استخدامات الدنسين اكتبي عليها هاد استخداماتها. استخدم A B C D E F G. افتكرها بالحروف الابجدية. A antispasmodic طبعا اللي عنده مرس كلوي مرس مراري مرس رحمي اللي عندها مرس رحمي مرس كلوي مرس مراري مرس معوي يوجوالي بندي نانسين في توليفة كده حلوة قوي الحقيقة متكونة من اتروبين وبابافرين وامايلفرين بتوع المسالك البولية خاصينها بيحطوها كده في المحلول متكونة من اتروبين وبابافرين وامايلفرين وطبعا ضغط الدم يجي الارض معايا مش معايا انت بتحط بابافرين وتحط امايلفرين وما شاء الله الاثنين بايليتو محترمين قوي قوي قوي دي بونك الازم صدقوني هتلاقوا الامين بالمناسبه متاسف هو فوق في البريبريشن كان فيه ثيوفلين وكان فيه اخوه متاسف جدا اسمه كولين ثيوفلينيت شايفين اسمه كولين ايه الكولين ثيوفلينيت ده لونجر ديوريشن ريس ايريدنت فوق مكتوب في البريبريشن كولين ثيوفلينيت ده لونجر ديوريشن ايه وليس ايه ليس ايريدنت اسمه كولين ثيوفلينيت احنا في العملي احنا قلناها في العملي يا جماعه في البونكر اسمى اكيوت اتاك تلاقيه كرونيك يعني بروفيلاكسس تلاقيه فيتس تلاقيه كمان صح ولا لا ولو سالك حد ايه فايده الامان فيه في البونك اب تقول له ايه اقول له فوسفودايت ستريت انهبيتور سايكليك بي يوسع البونكاي واقول له مصل ايه ستابلايزر اقول له ستيميت ار سي كمان وصل عشان كده بيقول الدكتور ضعيف لحد البونك الاسمى تمالي تيجي معروف يعني تقريبا هتطول حالات شويه بقى ليه سبنيجي وتكتك ارسا تيجي ويجي البونك الاسمى والحلقة بهم اربع حالات هيحط حاجه من كارديو فاسكولار سيستم دي هارت فيلير انجينا هايبرتنشن عشان انوع كل حاجه في كارديك اسم كارديك اسم مش هضيع وقتك ايه فايدته في الكارديك اسم يا جماعه بنسين انت تقول لي ايه فايدته في الكارديك اسم تقول لي اربع حاجات قلناها قبل كده اينوتروبيك دراج صح ولا لا ثانيا بايليتو من بلاجفت بريفر يعني بتكلم على بايليتو طبعا لما بديه انترافينوس البريفر بيغلب السنترال عشان في طالب شاطر قوي منكم يقول لي طب ما الاثنين بيتعادلوا البريفر بيغلب السنترال بديه اي في ايه كمان بايوتيك بيوسع البرونكاي اربع فوائد بتيجي في امتحان العملي كلينيكال برونكو دايليتو واينوتروبيك وبلاد فيسل دايليتو ودايريتيك اي بي سي دي دايريتيك كارديك اس كارديك ادينا دايريتيك ادي اي بي سي دي اللي بعد كده اي اعتقد اي دي تفكر بايه كنا خدنا ارجوتامين مع كافيين انا بس مجرد عشان افكرها حاجه اسمها كاف ايه ارت والطالب برضه الشاطر زيكم في بريبريشن ما اعرفش قلت عليه قبل كده اسمه اي بي سي وقلت حتى السي دي قد تكون كافيين وقد تكون كودين فاكرها؟ كان مش عارف ايه اسبرين وبي فيناستين وسي يا كودين يا كافيين اف فاتيج انا لما ببقى تعبان كده واعتقد حضراتكم برضه منتال او فيزيكال ساعات احتاج فنجان قهوه يعني كل كام وكام اقول مثلا محتاج الواحد ما يبقى منتال فاتيج او فيزيكال فاتيج الواحد يشرب فنجان قهوه يصحصح شويه يبقى ده فاتيج ايه كمان لا ننسى انهم كمان اليبتك اليبتك هيصحصحوا الايه ار سي والبي ام سي اخر حاجه اللي هي جريفز جريفز يعني مايوتينيا ايه جريفز يبقى كل الاستخدامات دي وحياتكم مهمه قوي قوي قوي اي بي سي دي اي اف جي ده بالنسبه لاستخدامات وحياتكم الدنسين ودي تهمني قوي سايد افكتس ايه عشان العمل موضوع الدنسين ما اقدرش افوته ابدا البنك العمل مين اولا انا بقى الكافيين وايت سيفتي مارجن كافيين يا جماعه ما ينخافش منه ابدا وايت سيفتي مارجن الكافيين الجرعه الكبيره ساعات بتعمل على فيه ناس شويه اريتابيلتي تريموز انسومني يا جماعة الكافيين قوي على السينس كافيين يمكن لو جوع زاد على القلب يعمل شوية طبعا لو جوع زيد ايه اللي يحصل؟ الدايت يغلب ايه؟ اتفقنا كده مش كده ولا لا؟ في يوجوال ساعات ممكن يعمل شوية اكسترا سيستولز على القلب لو جوع كانت الناس بتشربوا فناجيل قهوة مش فناجيل كوباية قهوة اسف يعني جوعات كبيرة قوي مش عارف يقول لك قلبي بيرفرف عليا ده بيوفر غلب مين؟ غلب السمت مش كده ولا لا؟ يقول لك يا دكتور انا انا بشرب قهوه بيجي لي اكسترا ستولز واول علاج الاكسترا ستولز توقف سجاير القهوه والانفع تفعل النفسي تضيع منك الخطة الزيادة او الخطة للتقع. مش هنقعد نقول بقى يا جلال دي ضغط جديد يا جلال دي اكسر دي خطة زيادة مش القضية يعني. من فضلك ده الكافيين. اما الامين في اللين يلا اما الامين في اللين عشان مش مشكلة احنا خد كافيين ده اما الامين في اللين يا جماعة لينارسل اتباهام عمال فيه نارسل تمارجن امينو في الليني خوف نارو سيفتي مارج. اخت الفاضلة الدكتورة نوال بتسألكم ساعات كتيرة تقول لكم ايه عيوب الامينو في الليني. خد بالكم الحتة دي عارفين نفس على الجبالوس كانت كونفرجنس كان ده قلت قبل كده على فكرة في المهم كان قلت ولا ما قلتوش قلت كونفرج اكتب جنبيها سبيشالي ان شيلدرن فبويش بتدي العيال ساعات لبوس انت في اللين وامينو في الليني. لو بتزودوا الجرعة يا جماعة في العيال عندهم اسماء ساعات يخشوا في كونفرجنس. عاوزك تعرف اوحش عيب للامينوفيلين اذا اعطي بسرعة في الوريد. يحصل ايه لو اعطي بسرعة يا جماعة؟ رسوة يغلب السنطر يحصل ايه ضغط الدم يلطى قوي وتاكي كارديا جامدة رسوة غلب السنطر ما تنسوهاش وتنتهي كلمة كاردياك اريست شايفها ولا لا؟ شايفها؟ يقف القلب. ازاي يقف القلب؟ ولما واحد يحصل تاكي كارديا جامدة قوي قوي قوي في اف بيموت العيال بيقف القلب في الاخر نهايه القصه. لما تسيب واحد كده داي قلب انتجر في اف ده فايبريليشن بعد شويه تلاقي القلب يتوقف على طول. ناس كتير من الامين فينا على فكره عشان كده في الاجزخان ما يحبوش يدوب يقول لك يا عم هقعد دي زي فيري سلولي 10 دقائق الحقنه الواحده بنقر. لو اديته بسرعه يوطي ضغط الدم بيعمل تاكيكارديا جامده او تنتهي بايقاف القلب. على فكره بيزود الحموضه برضه. طلع كتير واحد قلبه بيلخبط او حاضر او ما تدوش كمان في ناس عندهم بيبتك ايه على قسم القلب منقسم الى فريقين في قطاع امينوفيلين في الكاردياك اسمى الحي في قطاع حي يعني هما في يعني مدارس مختلفة. في ناس يقولك تحب ندي امينوفيلين في الكاردياك اسمى وفي ناس يقولك يا عم ده اريدموجينيك دراك اريدموجينيك في يعني بيعمل تاكي كارديا مهما هتحاول تديه هتلاقي البريفر يغلب. وعشان كده بيفكروا بدواء اسمه صلنازول. ما عرفش حد فاكر انا بقول ده ولا بتكلم بقول لنفسي صلنازول ده كنا خدناه قبل كده بين السطور كده بيقال انه اندر ترايل لسه اريزموجينيك وده دريفيتيف من الامينوفيلين طيب ان شاء الله خير. خدناه فين ده؟ خدناه رجع له كده في صفحه كام 14 15 في الكارديو فاسكولار سيستم كده في النظام اللي معاكم هتلاقوا فيه صلنازول لسه اريزموجينيك ولسه اندر ترايل دي قليل شوية دلوقتي ان رجع في البيت او في اي وقت اتفاق فيه. خلصنا بكده بنزين ايوه دي كارديا قديمة دي ده مروة فيه كارديا قديمة دي one of the manifestations of heart failure. كارديا اكمل سيفير ديسنيا ومية وقبل البلمونة قديمة كريديا وديسنيا يا ابطال صفحة أربعة عندي حتة فيها تريمين. لا ده النهارده سيرت كذا حاجة استنى عشان أخش في الثيرويد دكتور حاجة اسمها كوكين اكتب عليه ام سي كيو اورال كوكين. كوكين من ضمن السيرفراتين طبعا عيب الطالب ساعه يطلع بساعه ثلاثه ما اعرفش الفرق مثلا بين كوكين والموفين. موفين ده سي ناس ديبرست كوكين ده سي ناس ستيمنت هيروين يا جماعه في ناس ديبرست ريفا ده لازم يبقى واحد عارف اللي في الدنيا ماشيه ازاي. هيروين ده ده ده بقى ستايل موفين ده ده بريفيتيف من مش كده من بريفيتيف من الموفين هيروين. لكن ده كوكين من نبات اسمه نبات الكوكا كوكا بلانت بنجيب منه كوكين. طب ايه يا عسينس؟ عسينس خليك معايا سايكيك ستيميليشن سايكيك ده هنا ستيميليشن ده يسموه اب دراجز. الموفين والهيروين داون دراجز الواخد موفين وهيروين بيبقى مقفل ده سايك ستيميليشن مانيفستد باي الرجن ده يصحصح قلب ايفوريا انكريز الكاباسيتي تو ورك. زي ما بقول لك لو قلت لك قبل كده يجي لك صراحه اثنين بيقول لك احنا قبل الساعه فين بقى النهارده فاهم ازاي؟ وما يتعبش ما يتهدش ابدا الا لما يعني يترمي في بقى في النهايه. لك يوجوالي دول بيبقوا ايفورت بس بيقلل سكيل السؤال التقليدي بيقولوا ده اللي هو دي اتنين بيضربوا على كدبه، واحد كافيين واحد كوكين، الغلطات بتاع الكوكين اكتر، الغلطات بتاع الكوكين دي ما يتعبوش، انه ده بيليز الفيشن فاتيك، ولكن بتاع الكوكين ما عندوش مهاره ويعمل اخطاء اكتر. ده لو زود قوي الواحد من الكوكين هو يعني حد يخطب، لكن اقول لو زود الواحد من الكوكين بيخش بحاجه اسمها كونفرجن ابليبتي فورم وكونفرجن. تابع قبل كده قلت لك اسباب الابليبتي فورم وكونفرجن، اتروبين وكوكين كونفرجن، ويموت على فكره من انيميشن في الار سي. لوكال انستيزيا اتس سيرفيس انستيتيك دراج، فاكرها ولا مش فاكرها؟ فاكر؟ تحطه على العين يضيع حاجه اسمها كورنيال ايه ريفلكس، اكتب جنبيها افتح خوف اكتب لوس اوف كورنيال ريفلكس، لوس اوف كورنيال ريفلكس لوكال في سيرفيس، يعني عشان تفتكر بس كلمه لوس اوف كورنيال ريفلكس. حقق الحق من حته المهمه قوي انه ليه سيمباثومايميتك لايك؟ ايه سبب السيمباثومايميتك لايك؟ انت بتعرفها قبل كده صدقوني. حاجتين، اولا بيلمع ابيك واحد وبنور ادينين، صح ولا لا؟ بيلمع ابيك واحد وبنور ادينين. والنقطه الثانيه يا اطباء كان ماو ايه؟ انهبيتور افكت، زي كده بنتكلم من عليكم. عشان كده اللي بيشم الكوكين بتجده نتيجه تنشيط سيمباثومايميتك، اولا ضغط عالي وعين واسعه. احنا عندنا على فكره في باب ثاني عامله اسمه ميسيلينيا، كله اربع ورقات. هتقولي في هذه الاربع ورقات في ورقتين جنرال انستيزيا، الدكتور ظريف هيجي السؤال ام اس كيو، ورقه لوك انستيزيا عليها سؤال. صعوبه الامتحان التراني هو اسهل الامتحان، صعوبته انه هيمسك كل الابواب، هي الصعوبه يعني مش هتقدر تسيب حته من كله، انه يجي منه ام اس كيو كله. الجنرال ليه؟ هتلاقي كتب لوك انستيزيا اخينا ده كل اللوك انستيزيا ما تعملش الاكشن ده، هو الوحيد اللي يعمل اكشن كانت بوتنشيت سيمباثومايميتك. فازو كونستريكتو ما دام انهبت ابتيك اوف كاتيكولامين. بصوا الناس اللي بيشموا كوكين ساعات يحصل لهم برفوريشن اوف ذا ليزر في الطم. ما سمعت انا عندنا جعل في المتحف كده بتاع الطب الشرعي عامل لك فيها انفكشن كده في راس واحد وكان كوكين ادكت او كوكين ديبندنت، واللي بيعمل perforation of nasal septum silent. لا سمح الله انا بشم كوكين بيعمل vasoconstriction يقطع blood supply، وهو لو كان واحد مش حاسس ويحصل silent perforation of the nasal septum. مفهوم ايه؟ يعني الاثنين يفوتوا على بعض. common قوي بالاضافه لمديز. ايه السايد افكتس بتاعته؟ السايد افكتس بتاعته بيعمل epileptiform conversion. epileptiform conversion. ودفع نتيجه انهبيشن في الار سي. في ديبندنس يا جماعه، مفيش تولرنس. يعني ايه مفيش تولرنس؟ يعني كل مره الواحد ياخده يعمل نفس الايفكت، لكن في ديبندنس. ديبندنس جامد قوي قوي قوي عليه قوي. ديبندنس، لكن ما انا ما اعرفش حكايه شم واحده وشمتين والكلام زي كده. ما اعتقدش في ده في الطب، يقول لك ده الوالده بيبيع وجبه في الشارع مش عارف مصاصات العيال، والده مش عارف شمها مع واحده بقى ادكت، الكلام ده كلام يعني البسطاء بيفهموها ويقتنعوا بيه، لكن احنا لا. خلصنا لغايه كده ثلاث بارت ستيمنت. انا مش لا هو فهمي غلط، انا مش تشجيع على اخر الحاجات. لا انا بقول ان الناس ما فيش حاجه اسمها وان دوز يبقى طول عمره ديبندنت عليه، او ده اللي حرنا خلاص على مستوى تفكير الافلام وبقى ديبندنت. سنة هو ونستشير حد بتوع امراض العصبيه النفسيه عشان ما اقولش احكام جزافه كده. خلصنا بكده لغايه كوكين سيادتك حسين ورقتين بالحد وش وضعف، وافتح معايا صفحه 8 او 9 9 في الخير انتي ديبريسنت. يلا ومضاد الاكتئاب النفسي حاطين انه الايه البرين ستيم ستيمنت اهلتك، ده موضوع ملغي. اهلتك موضوع ملغي طبعا. ال تضيف عليكم مش الكلام ده اتلغى من الطب، لكن لو عندي وقت هحاول في زيادات برضه، في يعني حاطين زياده حتى ايه ولا ايه، دي كانت بسيط خالص كده تليجرافيك ويك، وهلخصها لك انا طالبه مش هتعرف تقراها، ترجع لها في ورقه واحده فقط. لا بص بصوا معايا الموضوع ده اكتب عليه هام ام زي كيو مش جاي نهضر هام موضوع صعب بس لما نفهمه يبقى سهل قوي شوف انا اقول لك ده لازم يجي عليه سؤال ام زي كيو سؤال على الزنسين وسؤال على الانجل بريزنت الزنسين الزنسين انت يا جماعه سؤالين ده مينيمم ساعات جاي مره جه ثلاثة الالفاج فيه بزوز ايه ثلاث اسئله الالفاج سؤالين واحد في الدنسيز واحد في مضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب موضة طافين انت تعال اكتب تايبس اوف ديبريشن استنى ما تكتبش حاجه تايبس اوف ديبريشن كان ده اعتقد قلته قبل كده بسرعه في عندنا نوع اسمه اكسوجينوس ديبريشن اللي بتسموه حضراتكم ري اكتف ديبريشن وده يمثل 65% من الدبريشن اكسوجينوس انا زي ما قلت قبل كده اكتئاب نتيجة موقف معين رياكت تو سمثينج بقول لك فقدت عزيز لديك فقدت منصب وهلم بقى حاجات الدنيوية دي كلها فبتبقى يو رياكت انك تكتئب شوية تنعزل عن الناس المكتئب يا جماعة الايزوليت يمتلك يشبه شوية في البداية يشبه الناس الشيزوفرينيك في نيجاتيف ساينز متشابهة منه ويقفل على نفسه ومن اهم الاعراض ما ياكلش مفيش واحد عمال ياكل وده مكتئب فاهم ازاي ده انكشوس معلش اللي بياكل كتير ده انكشوس كتير اللي عندهم انكزايتي طلعهم كل شويه تحت الثلاجه فاهم ازاي وهو رايح وجاي زي ما بعضكم في ايام امتحانات بتخانقوا قوي من القعده ومن دخول المطبخ دي يبقى اكسوجينوس رياكتيف ديبرشن ده 65% النوع الثاني ابطال اندوجينوس ديبرشن ده يا جماعة برضه تفهميش غلط انا عاوزك الكلام ده 20% اندوجينوس ديبريشن ساعات بيبقى فيه حدث برضه لكن حدث ما يستدعيش مثل هذا الاكتئاب يعني في بعض الايام ما يحصل لوحده كده واخد بالكم الفرق بينهم يا اما ساعات حاجه ما تستاهلش كل ال فاهم ازاي يعني مثلا واحد ما قالوش صباح الخير فاهم ازاي ما ردش عليه مش عارف موقف بسيط قوي ما يستدعيش مثل كل هذه المشكلة ده اسمه endogenous depression endogenous depression انا مش يعني مش بخوفكم ولا حاجة ان شاء الله ربنا يحميكم الحاجات دي لكن انا انسى طالب ابن من ابنائي ومرة في امتحان MCQ جاله depression ودخل في depression it was a depression امتحان اللي بنعملها MCQ وقال يا ما رحت له يمكن هو طلبني انا بتاع سايكولوجي لكن يعني طلبني وعرفت ما كانش بيتكلم مع اهله خالص وقالوا يعني كان بيعتبر زي والده ولما سالته بيقول هو ان انا متضايق شويه فما عرفتش احل وحاجه يعني ما تستاهلش الدبريشن ده هو كان ديبرس طبيعي يعني هيخش الدبريشن لكن ايه يعني واحد يغلط ثلاث اربع اسئله ولا خمسه ما تجيبش هذا الدبريشن ولا 10 حتى يعني الله يساعده ايه كمان عاوزك تعرف حاجه اسمها مانيك ديبريشن مانيك ديبريشن خلاص 15% اوحش نوع مانيا تلت باي ديبريشن قد تحصل ويلث ان لايف وقد تبقى ريكارنت مانيا يجيله اتاك كده يكسر في الدنيا ويزعق ويعمل وبعد كده يخش في الكتاب والفي ميل عرضه اكتر من الميل وبخاف انا بالناس يعني مش بقولك كده ما تبقاش ايديا لكن الناس الايديا الاول لما يفاجئ بموقف كده مش متوقع الدنيا وحشه دي بيبتدي يخش مانيا وديبرشن مانيا وديبرشن وده اصعب الانواع في علاجه ولابد غصب عنك تدي دواء انا ما بدرسوش رغم اي اسئله في وما اتقالش في المحاضرات دواء اسمه ليثيوم ده اكتب جنبه تريتد باي ليثيوم معلش تريتد باي هتلاقي ثلاث اسئله عندك في الكتاب تضيف هيشتمه اللي عاوز يعرفه باللي عليه كلمتين تريتد باي ليثيوم حاجه ليثيوم ده بتاع المانيا ليثيوم عايزين دي اول كلمه لازم اكتبها لما اكتبش الثلاثه دول يكتبها تايبس اوف ديبريشن النقطه الثانيه اللي عاوز اكتبها كوزز اوف ديبريشن كلمه بس نقص النورادرينالين الدوبامين طبعا نقص النورادرينالين والادرينالين والدوبامين اند 5-HT ده الثيري الحديثه للديبريشن نقص كل الاكسايتاتوري كيميكال ترانسميتور قال من الم خلاص خلوه استايبين وادينين وهاء يعني خلوا المشاعر الانسانيه تفصل على كيميكال ترانسميتر. أسألكم سؤال، لما واحد يحصل له نقص دي خلاص كده كده لا تعالى نتكلم بقى كمان، لو سألت في الشفوي خلاص كده ولا لسه؟ لو سألت في الشفوي يا ابني ايه هم الانتي ديبريسنت دراج؟ بصوا خليكم معايا، التارجت بتاعي ان انا احاول اعلي ليفل بتاع دول، صح ولا مش صح؟ عالي سكن عليهم ازاي؟ اول تفكير لوجيك جالنا ندي ماو انهبيتور، معايا مش معايا؟ مش دول بيتكسروا بالماو؟ مش النور والادرين فهموا الموضوع كويس؟ طب لازم الموضوع صعب صعب في ايه؟ اول حاجه طلعت ماو انهبيتور اهي ولا زالت، بس لا زالت في السوق قليله قوي قوي قوي، واحد بس لسه صامت من الماو انهبيتور في السوق المصري، واحد فقط وعلى هقول لك اسمه حد. طيب ايه كمان؟ بنصف لك كان في مشكله فانا من اول الدرس دلوقتي للماو انهبيتور، ايه المشكله؟ انا راجل بحب الزبادي، اللي جاب الزبادي هنا، انا بحب الجبنه القديمه، برافو عليك دكتور، انا بحب الزبادي بتعشى كل يوم زبادي، بحب الجبنه القديمه، بحب الميت اكستراكت شوربه اللحم، بحب الفول والطعميه، في ناس بتشرب واين، كل دول مليانين تيرامين، والتيرامين ده امبايت سنتاسوماينيتك، تاخده يطلع نور ايه؟ ادرينالين، ولو سيادتك بتاخد ماو انهبيتور النور ادي اللي بيطلع في جسمك ده يعمل لك هايبر تنسيف كرايسيس، مشكله لن تحل ولن تحل، لم تحل في الماو انهبيتور لكن حلت حاجه ثانيه. ثاني يا جماعه حتاني سيادتك لما تقلب الورقه الصفحه وتبص تحت كده خالص في الصفحه تلاقي في رسمه شهيره، الرسمه دي هي ايه؟ لو انا باخد اكل فيه بيرامين، تخيل منظر يا جماعه الكلام اللي انا قلته ده، اليوغورت والتشيز والميت اكستراكت والبروتين والواين كل دول مليانين بيرامين، والشيري ومش عارف كذا مشروبات كده فيها بيرامين، والبيرامين ده طلع نور ادرينالين، وسيادتك الماو في الليفر في الاذر تيشوز انهبيتد يعمل لك هايبر تنسيف كرايسيس. ويا انا سمعت عن ناس يقول لك ده اتعشى زبادي من هنا ونام امشي من هنا، جاله سوبر هيموتش، جاله للدرجه دي هيموتش. كانوا يعلمونا زمان يعني يقول لك لما تكتب على طول ماو انهبيتور قبل ما تكمل وشت يا دكتور اقلب الورق واكتب ممنوع الزبادي والجبنه القديمه وممنوع شوربه اللحمه وممنوع الفول والطعميه ومشتقاتهم وهكذا. تخيل بقى واحد بيعيش يقول لي امال اكل ايه؟ الحاجه كانت ماو سلطاتليه انت ديبريسنت نص هو انهبيشن ماو، زود دول نص هو انهبيشن ماو، جابوا تراي سايكليك يسموها امام ماو انهبيتور، فاهمين بقول ايه ازاي؟ يبقى يا ماو انهبيتور يا ايه؟ يا جابوا تراي سايكليك. اسالك سؤال، مين ممكن يزود الليفل في كاتيكولامين وفايد الشي؟ اي حاجه تمنع ابيك واحد مش كده؟ جبنا ادويه ليها كوكين لايكا، في كوكين مش كده؟ درست كوكين من شويه، يمنع ابيك واحد، وصل ولا لا؟ وصل؟ تمام؟ فهمنا؟ من فضلك قدام الممتحن بقى فيه الانتي ديبريسنت دول يا دكتور بتقسم الى ماو انهبيتور بيقول لك ده في سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. يعني ايه كلمه سبيسيفيك؟ وظيفتها الاساسيه تعمل ايه؟ ناس فاكرين تعالج الكلام سبيسيفيك، انا وظيفتي الاساسيه لمراحل ديبرشن. نون سبيسيفيك من ضمن الاكشن بتاعتي ارفع المعنويات التعبانه. اكيد انتوا خدتوا دواء اسمه امفيتامين واحنا وكان من ضمن استخداماته الفيت المود مش كده؟ لكن ده مليان اوبيزيتي و و و. طيب المشكله الاساسيه على فكره ماو انهبيتور ما تعرفش بتكون وصلت لك الفكره. المجموعه الثانيه نون ماو انهبيتور حاجات ثانيه. النون ماو يا جماعه اول مجموعه اسمها تراي سايكليك. طلعت تراي سايكليك هي مركبات ثلاثيه الحلقات. طلعت حاجه اسمها تترا سايكليك. طلعت باي سايكليك. طيب ممكن سيادتك تتكلمني جدول مقارنه بين ماو انهبيتور من اشهر الجداول والتراي سايكليك؟ اكلمك كويس قوي. ده في بعض الزملاء يعني كليات خارجيه بيعلقوا قوي على الموضوع في الكتاب هم بيدرسوها في اول السنه. احنا مختلفين شويه في ترتيب المنهج. طيب تعالوا بعد كده نقول ايه؟ نتكلم مقارنه بين ماو انهبيتور والنون ماو تراي سايكليك. ده البيست اكزامبل. بس قبل ما اتكلم نون سبيسيفيك مين النونسبيسيفيك؟ اعرف لك اسمين ثلاثة كده. امفيتامين نونسبيسيفيك، ميثامفيتامين نونسبيسيفيك، دي حاجة اسمها ميثامفيتامين ليثيوم اللي كنت بقول لك عليه واللي ما كتبوش فوق طلع منه ثاني اكتب يوز ان مانيك ديبرشن، ليثيوم يوز ان مانيك ديبرشن اللي هي مانيا مع الديبرشن اللي بقول لك عليهم. يعني مانيا and depression يعني في حالة بشوفها باستمرار انا تعمل نفسي مانيا و depression لا مانيا وانس لاين مانيا ثلاث ايام ودخلت depression till now. مش قادر اقول لك التبديل الفظيع من الشخصية كانت ايه قبل كده وبعد depression ده خلاص فقد ادت اللايف خالص خالص. على فكرة اللايف بتاع depression و depression ده يشتكي زي ما قلت قبل كده هو اللي يشتكي seek medical advice او يعني يقول عند الاكسجن والدبريشن يقول لك شفت الناس اللي وحشين ازاي تعالى بحكي لك فلان فلاني وضحكوا عليا وفرقعوني الحاجات دي كلها. التاني بتاع الاندوجن والدبريشن اهله يشتكوا جاي لك واحد قطع تذكره ومش هو اللي هيكشف يقول لك مش انا عندي حاله مش عارف كده كده ليه ما جاش معاك مش عاوز يجي او بالعافيه يسحبوه لو بتاع الاندوجن هم هو seek medical advice ده قافل على نفسه ده بتاعي بالإكسوجنال. وعلى فكرة بنبه محدش يطول الإكسوجنال ديبريشن اللي ممكن يقلب من الإكسوجنال لإندوجنال يعني الحكاية ما تستهلش يعني خلاص بتاعي بقى يعني مش هتطول فيها. المهم الأسامي ناو إنهبتو والتراي سايكل أطعب حتة الأسامي اسمحوا لي أقول أسامي التراي سايكل الأول. سمعت على حاجة اسمها الإنيترامين الدكتور بيقول لي هو إنيترامين لجيستيترامين من إنأكتف لأكتف ان شاء الله خير. اسمه في السوق المصري تفرانيل. الشركة كسبت منه من التبول الليلي اكتر ما كسبت من العلاج بتاعه. صدقوني انا مليته قبل كده إيميبرامين في علاج التبول الليلي مع اخوه اسمه إيميبرونيوم. كان اسمه إيميبرونيوم اتروبين سبستيوت لإيميبرامين تفرانيل. ده حلو قوي على فكرة في التبول الليلي عامل زي السحر بالضبط بيرفع النفسيات التعبانة بس يخلي البق زي الحطب اتروبين لايك فظيع هقول بعد شوية. إيميبرامين يتحول ميتابولايز لديسيبرامين اكتب إيميبرامين جنبه ان اكتف معيش عشان خطر. إيميبرامين يتحول لديسيبرامين اكتب جنبه اكتف ديسيبرامين ده اكتف. ركز معايا في العظيم ده خلص نظرات اكتئاب كده تبتدي الثيرويد على طول. إيميبرامين يتحول ديسيبرامين. في واحد اسمه أميتريبتايلين والله زمان يا ميجرين سمعتوا على الميجرين كان واحد منهم أميتريبتايلين الشهر دواء اكتئاب في مصر 90% من الأطباء بيكتبوه اسمه التجاري تريبتيزول ما عرفش حد سمع عنه ولا مش جريمة سمع عنه أو يعني مش حاجة انطلت معيبة ان واحد ياخد اوكس تريبتيزول 5 ملي جرام ولا حاجة. أميتريبتايلين يخش في نور تريبتايلين ده ان اكتف لاكتف برضو. النهاردة سيبك من سينيكوين ده في واحد اسمه امينوبتين سيرفيكتور حد سمع سيرفيكتور اسمع ناس امينوبتين ده موضة انا مش عارف اتعرف الاتنين دول بس استنى عشان ما نختلفش مع بعض انا عاوز اتعرف ده وده اصل ايه بقول امينتين سيرفيكتور الشركة بتاع سيرفي دي عامله لنا هي وانت داخل على القسم بتاعنا تلاقي على ايدك اليمين لوحه منوره كده هديه هي اللي بتطلع الامينتين فانا خايف يجيبوا سؤال عليه يعني ان هو من تكريم الشركه اسمه سيرفيكتور امينتين معلش ويتنين دكتور قوي إيميبرامين يا دكاترة في ناس عندك ما بقولش لحظة واحدة جاي بقى شوية في ناس هنزودها استخدام مهم قوي في ناس عندك كرونيك فوبيا الفوبيا الخوف المستمر من الأماكن الضيقة في السواقة بالذات في الهاي ويز وتيجي التراكس جنبك كده وكده تلاقي كل الأسانسيرات كل الكلام ده الكلوستروفوبيا دي كل واحد ليها اسم من فضلك احسن علاج إيميبرامين. طيب متابعين ماو انهبيتور مين يا دكتور ماو انهبيتور حسب وجود نيوكليس او عدم وجودها اسمها هيدروجين، يقسمهم لهيدروجين ونون هيدروجين. دكتور من بعد اذن حضرتك انا هتكلم عن الاول على النون هيدروجين. الاسامي تعرف ترانيل سيترومين، انت عارفه قبل كده واكتب عليه هام، الوحيد اللي موجود في السوق المصري كماو انهبيتور اسمه بارنيت. ترانيل سيترومين اسمه بارنيت مكينه مكتوب. ايه كمان حط صحة كده عليه، عاوزك تعرف ريترانيل سيترومين بارجيلين. فالتاني الاسم ده مش غريب عليا، مش دلوقتي، مش قضيتنا دلوقتي. هذا فين؟ اكسلنت دكتورة. قاعد انت هايبرتنسي طبعا بعضكم هيتخض ازاي ده ما ممكن يبقى انت هايبرتنسي. اه برافو اكسلنت دكتور. رد عليا قال لي اصل دي جانجي بلوكينج ايه افكت، هقولها بعد شوي ما تخافش ده مش ستاندرد. لا ما حدش ينزعج، لا الموضوع ده موضوع عنيف، في ناس بتشطبه لا ما اقدرش جاي سؤال وفي الاورا، لكن يعني بقول بارجيلين علم معايا صح برضه يا اخي. انت من شوية يعني ايه الحصة اللي قبل اللي فاتت خدت دواء اسمه ديبرينيل ده كان انهبت ماو بي، فاكرين ولا لا؟ مش خدنا ديبرينيل في علاج الباركنسونيزم انهبت ماو بي؟ حط عليه صح. حتى قلنا ماو بي برين، بي برين يكسر دوبامين. طب ما تاخد واحد بالمرة انهبت ماو ايه يبقى ينوبك ثواب كلورجايلين. على فكرة معلش جنب ديبرينيل اكتب انهبت ماو بي، وجنب كلورجايلين انهبت ماو اي. ها فالكلام ده موجود فين؟ لو تروس تحت الجدول تحت خالص في الصفحة، بقولش حاجة من مخي انا، هناك تو تايبس اوف ماو، في ماو اي وماو بي. ماو اي موجود في الالمنت اتراكت واللي بيقفله سبيسيفيكالي كلورجايلين، معايا؟ ماو بي موجود في البرين بكسر دوبامين وبيقتلوا مين يا جماعة؟ ديبرينيل بتاع الباركنسونز. انت كده عايز اربع اسامي من فوق، مش عاوز اسم واحد فقط لا غير يا جماعة. فينيليفين وميلامايت، انا قلت اسم واحد ده اسم اثنين، فينيليفين وميلامايت. مين النهاردة سنة 98 اللي يحفظ ست اسامي ماو انهبيتور؟ ليه بقى؟ الدكتور ضريق هيجيب لك ديبرينيل بتاع باركنسونز، فانا قلته مرتين هنا وهناك. انزل دكتور ضريق يجيب لك كمان، جاب مرة كلورجايلين انهبت ماو اي، كان زي قوي عشان يطمع الطلبة عارفين في حاجة اسمها ماو اي وماو بي. طيب ممكن سيادتك تتكلم عن الاكشن؟ يلا بالنظام بقى. واحد اللي فيت الموت لما انهبت ماو يا جماعة يعلى الكاتيكولامين وفارغ الشي، صح ولا لا؟ الليبيت المود على فكرة الليبيشن مالو is non-competitive irreversible، معايا مش معايا؟ مالكم حصل ايه من تالبلوك؟ مش يا اخي خدنا قبل كده example non-competitive irreversible خمسة؟ ارجع كده للجنرال فارماكولوجي تجد واحد منهم ماو انهبتر. ان شاء الله حليني عقبال ما يتصنع ماو تاني ياخد له اسبوعين لتلاتة. على فكرة الانسوم اكشن بتاع هذه المجموعة الدوائية بيتأخر اسبوعين تلاتة برضه. جات سؤال مرة يعني ايه؟ هل النهارده اخد الدواء النهارده؟ بكره بعد الاكتئاب وابدا الحياه، فاهم ازاي؟ في يوم واحد انام واقوم مقبل على الحياه وافتح الشيش والشمس، ها؟ مفيش كده. ده ياخد جات سؤال 2 to 3 weeks. يقول لك العيان بيتحسن شويه بشويه، الفول افكت ما يبانش في يوم ولا اتنين. طب دي واحد اللي بيت الموت. نمرة 2 يبتدي الشخص تاني يبقى ايفورك شيرفول، يبتدي يبتسم ويعود للمود بتاعه كويس. اللي بيت المود لو سئلت ازاي بيجيب ماو، متابعيني؟ اللي بعديها بيبقى مبسوط افوجن. ثلاثة ابيتايت از انكريزد. من ضمن اهم بتوع امراض النفسية يقولوا كده يا جماعة، من اهم الكريتيريا ان واحد اكتئاب اختفى يبتدي ياكل كويس. اللي انت بقى اشترك معانا في الاكل بيجي على السفرة كلهم لصف ابيتايت، كلهم بيخسوا. المكتئب ابدا عكس الانكشن، فده يبتدي الابيتايت ديكريت، ياكل كويس يشرب كويس. ايه اللي يشرب كويس ده؟ ليه اتروبين لايك المجموعه دي، بس طبعا المجموعه اللي جنبيها فظيعه الاتروبين لايك بتاعتها، ده ليهم اتروبين لايك نشف ويق شوي، لكن المجموعه اللي جنبيها تراي سايكليك فظيعه الاتروبين لايك فيري سترونج هنا. لغايه دلوقتي اربع حاجات اخذين سهلين، نعدهم تاني: اليفيت المود، ايفوريا، appetite is increased, atropine like, analgesics are potentiated. قالوا انهم بيقووا الانرجيزيا. ايوه قالوا ان الموت لو كان هو يعني الكلام بين السطور مش مهم. كانوا زمان بيستخدموها صدقوني عشان كانرجيزك في الانجينا. وقالوا ان واحد ياخدها بترفع من نفسياته بتضيع الام الانجينا. وانا قلت لها دي حاجه خطيره. ارجع لها كده بكلمه ادجمنت ثيرابي في الانجينا. كلمه ادجمنت. ادجمنت يعني حياه مساعده. مع الحته بتاعت الكابج والبي دي سي اي والسيمفاستاتين اللي بتقوله ده. فاهم ازاي؟ دي حاجات بتقلل فريكونسي في الانجينا هناك. انا الجيزنس بوتوجيت. خلاص اخر حته عاوز اقولها انتي هايبرتنسر طلع طبعا هتتخض سيادتك. تقول ايه لي يا عم انت طلع منها سنه زي ما قال الدكتور قال لنا دوق ايهاب احمد دوق احمد قال لنا كلمه حلوه طبعا انا سالت جانج بلوكر ازاي بيوطي ضغط الدم جانج بلوكر يطلع يقول ايه يا دكتور ده كلام فاضي يا بيها ماو انهبيتور المفروض تتجمع ادينين مش كده ولا لا لما تجمعوا المفروض ضغط الدم يعلى ازاي هي توطي ضغط الدم هي بتجمع كاتيكولامين وفايبر سي يا جماعه في الدماغ لكن بيبرالي ليها جانج بلوكر قوي قوي قوي قوي خلصت خلاص موضوع الانتي ديبريسنت الناس يقول لك الانتي ديبريسنت موضوع يجيب اكتئاب لا ما يجيبش اكتئاب بالعكس ده تبقى تشيرفول الناحيه الثانيه اللي فيك المود برضه من فضلك بطريقه مختلفه حد يعرف معايا مش معايا ازاي الترايسايكل يفرض نفسية التعبانة؟ هل السجوء اللي بيشرب الماء؟ وما السجوء ايه؟ كوكين لايك انهيبت ابتيك اوف نور قديم زود جنبيها اند فايف تشي مكتوب انهيبت ابتيك اوف نور قديم زود جنبيها اند فايف تشي دول انهيبت ابتيك اوف نور ادينالين اند فايف تشي دول بيعملوا انهيبت ابتيك وبنوع قديم ان 5 جي على فكرة الانفضل اكشن بتاعهم اسبوعين ثلاثة برضو هنا افوية هنا افوية صدقوني اول اربعة اكشن تقريبا هي هي بس الميكانيزم مختلف اللي بيت الموت اللي بيت الموت صعب؟ هنا افوية هنا ايه افوية هنا اوعى تلخبط هنا رفع المعنويات نتيجة ماو انهيبيشن هنا ايه ماو ناو اسأل سؤال خبيث اوي اتفضل كم مرة سؤال قال لك الليفل اوف في ام اي والفايب هي اليورين يقل مع مين؟ ينقل مع الماو انهبيتور هو الدي ام اي والفايب هي دول مش ماو الاند برودكت اوف ادينالين والستروتين ميتابوليزم ولا لا؟ قصدك ماو انهبيتور مفيش تكسير لا الادينالين ولا الستروتين فاهمين حاجه؟ ما تخافش خد بالك بعد شويه يعني فضلك اللي بيت الموت اللي بيت الموت يفوق يا يفوق ابيتايت ابيتايت ايه ده لا ده هو واحد اتروبين فيري سترونج اتروبين بلوز دي كلمه سترونج فيري سترونج اتروبين لايك شوف اللي يقدر يستحمل التراي سايكليك تريبتيزول ده يبقى بطل شوف بينفع مع مرات لكن يخلي العينين تغلل فظيع هنا في شويه اتروبين ضعيف لكن هنا الريق يبقى زي الحطب اول حاجه لك يجي ناس خايف بالطول ده الصف مش قال 14 ميه كتير احبوا ناس بالبوله وبوستاتيك هما اكثر الكبار في السن اللي بيجيلهم اكتئاب بعد الاتجاه اللي هو عدم يعني في بعض الناس كده مش طبعا ان شاء الله اللي بيجيبوا كده من كرام الجنين من الجيل بعض الاجيال ينسى الكبار ولا بشوف له ملجا ما في فيه فاهم ازاي ولا يبتدي يجيله اكتئاب وهو بروستاتيك تدي له التريبتيزول لما بيدوم في الملاجئ وهتخدمه هذه الخدمات تفاجئ كلهم يجيلهم احتباس في الجول المين انديفيديوال ديفيجن اتروبين لايك دراي ماوث فاهم ازاي كل دي عيوب من اخينا ده سهل على فكره ليفيت الموت ليفيت الموت افويا افويا ابيتايت ابيتايت اتروفين فيري سترونج اتروفين صعب غير كده لا هنا انرجيزيس بوتنشيتد هنا جنبيها يقولوا لا باربيتشوريت بوتنشيتد الباربيتشوريت هيبينيمو اكتب بس اكتب اونلي ويز اميتروبالين الباربيتشوريت بوتنشيتد بيعملوا سيديشن اكتب اونلي ويز اميتروبالين انقلوا من فوق only with amitriptyline لما بيحصل مع الامتريبتيلين لما بيحصل مع الامتريبتيلين معايا اطار ولا لا؟ مع الله طيب هنا انتي هايبرتنسن، حاجة تحبك هنا انتي استامينك وانتي سيريتونين. قبل ما تسألني ايه اللي انتي سيريتونين ده، اكتب تريسوالي انتي سيريتونين السنترالي واللي عملنا ايه معايا فاهمين ولا لا؟ انتي سيريتونين تريسوالي مرة جميل كريستوف بالحظر علق على الطلبة في الانتي بريسر، في بعض الناس يمسكوا الموضوع كده انا ضد هذا الاتجاه اندر جرادد ويسألك فيه سوفيستيكيتد قوي مسك الدبريشن ويتكلم كل الطلبة الاخرين اللي بيسأل في الدبريشن مسكين يفكر عمال يشوفوا ايه الدبريشن مستوى قبل ما يخشوا، فكان بيسأل ازاي دواء لانسيرتونين ويجمع سيرتونين، هو بيجمعه سنترال يعني زي سنترال انهبت كوكين لايك انهبت ابتيك، لكن بريسرالي ليه انسيرتونين يلم؟ ده هو سنترال بيزيد لكن بريسرالي الانسيرتونين افكت ده بريسرال افكت بس مش سنترال افكت. اقلب الوقت اقلب الوقت تمام تابعين يا جماعه، واحد ديبريشن الماو انهبت يا جماعه ديبريشن، واحد اثنين يا ابطال حكايه كانوا بيستخدموا زمان انتي هايبرتنسن دي غالبا جاي ما حدش النهارده يقول انتي هايبرتنسن قولها بس الحق والتاريخ، لكن بقى يعني خلاص غلبت وجاي استخدم الماو اللي انت فاكر تحت ده، وحكايه يقللوا الفريكونسي في انجينا خطر في انا قلتها مره قبل كده بالتعديل شوفوها حتى لو حد مسجل هذه المحاضره، قلت زي النعام يحط راسه بيخبي راسه في الغمض، الانجينا موجوده الاتيولوجي موجود الاسكيميا موجوده، كل اللي بيعمله بيقلل الالام بتاعت الذبحه، فتاخد لك يا اخي اي انالجيزم كانت الكلام لو كانت ذبحه حمراء بين بس. الناحيه الثانيه استخدامات دول ديبريشن برضه اكتب هام جدا قوي خالص على النكتورنال النيوريزم، مش بقول لك لو حد عاوز يعرف طب ليه التبول الليلي؟ انتوا عاملين تاخدوا الامور على علاتها كده؟ ليه الدواء ده اولا العيال دول بيتبولوا ليليا في انيمال ديبريشن عند العيال؟ الولد ده دخل المدرسه فقد التميز اللي في البيت ابتدى يكتئب تبول ليليا. العيله اذا قلت خلفت عيل تاني واهتمت بالعيل الجديد كانت متوقعه مش عارف جنس مختلف ولد ولا بنت وسيب السابق القديم ابتدى دلوقتي يتبول ليليا عشان اتراك الاتنشن وانا موجود اهو، فاهم ازاي؟ يبقى ده دول رفعوا المعنويات. شركه دايجي يا جماعه اللي عملت الفرانيل ده كسبت منه كميه اكتر من الاكتئاب كسبت من التبول الليلي. دكتور انيويز يبقى اكتب ده طلع سهمين يا جماعه. او الاليفيت المود رفعت نفسيات العيال دول و سترونج اتروبي لايك. هو اللي احنا بنستخدم ايه من برونيوم اتروبين ترانسيوت مش الاتروبين يلاكس هو الكونتراكت ايه؟ نسيب ده ولا لا؟ ده احسن ده ليه سترونج اتروبين وينفع النفسيه التعبانه. وعلى فكره التبول الليلي كمان بيحصل في بعض الادلت وطبعا الكبار السن قوي ساعات يبتدي نتيجه الافيوس كلوز وخلافه السينكتر يبتدي يضعف ودي مشكله في بعض الزمن متخصصين دلوقتي صغيرين جيل صغير منتجين مبسوط انا في بقى تخصصات استمريت هذه اللي هنا سفنكترز ويساعد الناس الغلابه دول. سايد افكتس سايد افكتس استاذن حضراتكم واقول السايد افكتس ولحسن حظك هنا زي هنا ما عدا اختلاف واحده بس. واحد اتروبين لايك دكتور اتروبين لايك هنا ضعيفه انا اسف مش كاتب ترتيب الاهميه كاتب ترتيب صوره الحفظ اتروبين لايك نشر بانريد بلو ديفيجن مش عارف اتنين متابعين يا جماعه ولا لا؟ نعمل هيك. اتنين عاوزك تعرف يردوا ضغط الدم اللي بياخدوهم يبقوا دايخين يانج بوك. تلاته اسمع الكلام بقول لك وخد بالك بص ازاي. قيل انهم بيعملوا جوندس جوندس هيباتو توكسيك اكتب جنبيهم كلمه هيباتو توكسيك مفيش كلام جوندس. اربعه بعض الناس اللي بياخدوهم يا جماعه بيصحللوا صحللوا ايه؟ انت بتدي ماو انهبتر بسرعه كبيره مش ده يعلي الكاتيكولامين ولا لا؟ هو الكاتيكولامين لما تقل يعمل الكاب لما تعلى اكسايتيشن ولا ها؟ لا الاذر واي راوند لما تدي دواء بجوع يجمع كاتيكولامين اكسايتيشن الكيميكال ترانسفورد يحصل اكسايتيشن وساعات يحصل كونفرجن وهايبر ثيرميا لو الحاره ساعات تعلى. اهم عيب ده الويزر اكتب عليه هام جدا لو جابوا السؤال فود اند دراج انتراكشن فود شايفها لا هايبرتنسيف كايسس اذا الواحد كان اكل يحتوي على طيرامين. معايا يا جماعه حتى فاهمينها؟ تشيز جبنه القديمه بالذات، جبنه القديمه اللي هو المش يعني، والميت اكستراكت والبروت بينز والواين، كل دول شايف الغزمه تحت مين ولا مش شايف؟ لما ما نجحش في ان انا اوصل لك الرساله دي ما عملتش حاجه. شايف تحت الاكل ده كله فيه طيرامين، والطيرامين يطلع نوع ادرينالين في غياب الماء ويحصل ايه؟ هايبر تنسيف. اذا لحقته بقى لحقته، العلاج بتاعها طبعا امبول حاجه اسمها فينتولامين، مثلا حاجه اسمها فينتولامين. ها؟ الف مبروك الخمس مرات قد التولازلين، عارفين الحمد لله. اذا لحقت العيان كتبت عليها هام جدا ولا لا؟ في هام؟ ولا واحد قال يقول لي عيب واحد ما يبدا اقول له هايبر تنسيف كايز؟ اذا واحد خد اكل او من باب اولى خد نور قديم بس او سمباثو ايه مايميتك، مفيش ماو شغال. الناحيه الثانيه يا بطاط، الناحيه الثانيه قالوا لي يقول اهم سايد افكت تبقى ليها هام جدا سترونج اتروبي لايك. نمره واحد فيري سترونج اتروبي لايك، طب شو عملنا خلص بدل بالظبط 7 8 دقايق فيري سترونج اتروبي لايك. خلاص خلاص الكونستيبيشن يا ريتنشن بلاد ديفيجن دراي ماوث. اثنين هاي بوتنشال بس سبب مختلف، هنا ليهم الفا بلوكر. ليهم تعرف ان دول ريليتد للفينوفازين؟ حد سمع الفينوفازين؟ لسه مذاكرها النهارده. كلوفومازين اكتب جنبيها ريليتد تو فينوفازين او ريليتد للكلوفومازين الفا بلوكينج افكت. وانت بتفكر في الكاربامازيبين كمان بتاعي ريليتد تو دراي سايكليك انتي ديبريسنت. طيب انا عمال ابص على ايه؟ بص تعالى لي خلاص انا خلاص اتوبي لايك اتوبي لايك. دكتور اكتب هنا هامه جدا قوي، هنا هايبوتنشن جنج بلوك، هنا هايبوتنشن عشان الفا بلوك. انا متاسف معلش ما تنسوش تكتبوا كلمه كرونيك فوبياز فوق في الاستخدامات معلش بتاع الدراي سايكليك. اذا كان في تبول ليلي مرتين اكتب دماغك كرونيك فوبيا فوبياز جمع تحت كرونيك فوبياز، الخوف الدائم، الخوف الدائم، خوف من المستقبل، خوف من الاماكن الضيقه، الخوف من الاماكن المظلمه، اماكن مرتفعه،